الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال النووي رحمه الله: حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. وحكمة التعبير برجال ثم قوم بناء على أنه يعمهما أن الغالب في المدعي أن يكون رجلا، والمدعى عليه يكون رجلا وامرأة، فراعى في التغاير بينهما الغالب فيهما، وعلى ترادفهما فالمغايرة للتفنن في العبارة. بالمعنى أحاديث كثيرة. فعن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف ولا يبالي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وفي رواية لمسلم بعد قوله إذا يحلف قال: ليس لك إلا ذلك. أما ما قبل هذه الرواية التي هي لمسلم فهو مخرد في الصحيحين. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال: ومعنى قوله البينة على المدعي يعني يستحق بها ما ادعى، لأنها واجبة عليه يؤخذ بها. ومعنى قوله اليمين على المدعى عليه أن يبرأ بها لأنها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال. وقد اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين: أحدهما أن البينة على المدعي أبدا، واليمين على المدعى عليه أبدا. وأما مسألة الشاهد مع اليمين فاستدل من أنكر الحكم بالشاهد واليمين بحديث شاهداك أو يمينه وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا ذلك. وقوله في تمام الحديث ليس لك إلا ذلك لم يرد به النفي العام بل النفي الخاص، وهو الذي أراده المدعي، وهو أن يكون القول قوله بغير بينة، فمنعه من ذلك وأبى ذلك عليه. وكذلك قوله في الحديث الآخر: ولكن اليمين على المدعى عليه، إنما أريد بها اليمين المجردة عن الشهادة. وأول الحديث يدل على ذلك، وهو قوله: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم. فدل على أن قوله اليمين على المدعى عليه إنما هي اليمين القاطعة للمنازعة مع عدم البينة، وأما اليمين المثبتة للحق مع وجود الشهادة فهذا نوع آخر، وقد ثبت بسنة أخرى. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ومر القول الأول في هذه المسألة التي اختلف الفقهاء فيها. والقول الثاني في المسألة أنه يرجح جانب أقوى المتداعيين وتجعل اليمين في جانبه. هؤلاء لهم في الجواب عن قوله البينة على المدعي طريقان: أحدهما أن هذا خص من هذا العموم بدليل، والثاني أن قوله البينة على المدعي ليس بعام، لأن المراد على المدعي المعهود، وهو من لا حجة له سوى الدعوى، كما في قوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. فأما المدعي الذي معه حجة تقوي دعواه فليس داخلا في هذا الحديث. وقوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، يدل على أن مدعي الدم والمال لابد له من بينة تدل على ما ادعاه. وقوله واليمين على المدعى عليه يدل على أن كل من ادعى عليه دعوى فأنكر فإن عليه اليمين، وهذا قول أكثر الفقهاء. ويستدل بقوله اليمين على المدعى عليه على أن المدعي لا يمين عليه وإنما عليه البينة، هو قول الأكثرين. وقوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر إنما أريد به إذا ادعى على رجل ما يدعيه لنفسه وينكر أنه لمن ادعاه عليه، لهذا قال في أول الحديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. فأما من ادعى ما ليس له مدع لنفسه منكر لدعواه فهذا أسهل من الأول، ولا بد للمدعي هنا من بينة، ولكن يكتفى من البينة هنا بما لا يكتفى بها في الدعوى على المدعي لنفسه المنكر. قال أبو الزناد كان عمر بن عبد العزيز يرد المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة، كان يكتفي باليسير إذا عرف وجه مظلمة الرجل ردها عليه ولم يكلفه تحقيق البينة لما يعرف من غشم الولاة قبله على الناس. مع ذلك فكان ملتزما بالنص، لكن كان عنده مزيد علم في ذلك أنه كان يعرف ما كان من غشم الولاة قبله على الناس. هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، فهو حديث عظيم القدر كما قال السعدي رحمه الله، وأصل كبير من أصول القضايا والأحكام، فإن القضاء بين الناس إنما يكون عند التنازع، هذا يدعي على هذا حقا من الحقوق فينكره، هذا يدعي براءته من الحق الذي كان ثابتا عليه، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصلا يفض نزاعهم ويتضح به المحق من المبطل.